إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: باب صلاة الجماعة والإمام، أي ما سيأتي هو أحكام في الجماعة، أي في صلاة الجماعة، وأحكام في صلاة الإمام. قال: وهي فرض، فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. قال: وهي فرض عين، أي صلاة الجماعة، ولا يعني الإمام. فرض عين، عندنا الواجبات إما أن يكون واجب عيني، وإما أن يكون واجب كفاية، إما أن يكون واجب عيني، وإما أن يكون واجب، وإما أن يكون واجب كفاية. فالواجب العيني هو ما خوطي به المعين، كمثل الصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة. فأقيم الصلاة آت الزكاة هذه مخاطب بها المعين، فالمعين واجب عليه أن يصلي، فهو المسؤول بها. الفرض الكفائي هو المقصود منه رفع الفعل بغض النظر عن من الذي يفعل، كمثل صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة المطلوب منها أن يصلى على هذا الميت بغض النظر عن من الذي سيصلي. نريد تغسيل هذا الميت بغض النظر عن من الذي يغسل. نريد دفن هذا الميت بغض النظر عن من الذي يدفنه. هذا يسمى بالفرض الكفائي. فالفرض الكفائي هو المطلوب منه رفع الفعل بغض النظر عن من الفاعل، مفهوم؟ نريد أن يكون هناك عالما في هذه البلدة مثلا، بغض النظر عن من الذي يكون. نريد أن يصلي رجل إمام بالمسلمين في المسجد، في المساجد، بغض النظر عن من الذي يصلي. واضح؟ إذن هي فرض كفاية، وقد تكون فرض عين إذا لم يوجد إلا هو هذا المقرئ كما ذكرنا قبل ذلك. فقال: هي فرض عين، أي صلاة الجماعة للصلوات الخمس. فرض عين اختلف العلماء في صلاة الجماعة على عدة أقوال. فمن أهل العلم من قال بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني لو صلاها، معنى كلمة شرط الذي يلزم من عدمه العدم، يعني إذا صلى منفردا وحده مع قدرته على صلاة الجماعة فصلاته باطلة، ولو صلى وحده صلاة الجماعة صلاته إيه؟ باطلة. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أبو محمد ابن حزم، وهي رواية للإمام أحمد، ولكن بخلاف مشهور مذهب أحمد. مشهور مذهب أحمد أن صلاة الجماعة واجبة. فهذا هو المذهب الأول. المذهب الأول أنها شرط. وهناك رواية عند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء أي الأذان فلم يأتي، أي فلم يأتي إلى المسجد وهو قادر، فلا صلاة له، إلا من عذر. وجه الدلالة: فلا صلاة له، فهذا يقتضي إيه؟ نفي صلاته، فلا صلاة له. المذهب الثاني وهو مذهب مشهور مذهب الإمام أحمد على أن صلاة الجماعة واجبة، وجوبا عينيا، وهذا الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي في المتن هنا، قال هو فرض عين. معنى أنه واجب، معنى ذلك أنه إن صلى منفردا مع تركه للجماعة متعمدا فالصلاة صحيحة وهو آثم، فالصلاة صحيحة، ولكنه ماذا؟ ولكنه يأثم، مفهوم؟ واحتج الإمام أحمد بعدة أدلة، فاحتج بالحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على رجال بيوتهم بالنار، يعني أحرق على رجال تخلفوا عن الجماعة، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. فدل هذا على أن صلاة الجماعة إيه؟ صلاة الجماعة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أذهب فأحرق على رجال بيوتهم بالنار. ما العلة؟ لأنهم تخلفوا عن الجماعة. المذهب الثالث وهو مذهب الشافعي، قال بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، يعني إذا صلى الناس في المسجد ارتفع إيه؟ ارتفع الاسم عن الآخرين، فإذا صلى أحد منفردا فلا بأس بذلك لأن الناس قد صلوا في المساجد. لكن معنى ذلك إن لم يصلي أحد في المساجد أسم إيه؟ أسم الجميع. فالشافعي يقول بأنها فرض كفاية، وذهب الإمام مالك إلى أنها سنة مؤكدة، إذن تحصل لنا كم مذهب؟ أربعة أقوال: شرط، وهذا مذهب ابن تيمية وابن حزم ورواية أحمد، وواجبة ومشهور مذهب أحمد، وفرض كفاية وهو مذهب الشافعي، و سنة مؤكدة وهو مذهب مالك، وهو مذهب الإمام مالك. كلا المذهبين، مذهب الشافعي ومذهب مالك، ضعيفين. لماذا؟ الإمام مالك احتج بحديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، ب27 درجة. وجه الدلالة من الإمام مالك، قال الإمام مالك: فمعنى ذلك أنه أثبت أفضلية لصلاة المنفرد، لأنه قال صلاة الجماعة أفضل، إذن هناك فضل في صلاة المنفرد، صلاة المنفرد هناك لها فيها فضل، ولكن الجماعة أفضل، هذا لا خلاف فيه. لكن ليس معنى ذلك أن من صلى منفردا تبطل الصلاة، لأنه أثبت الأفضلية. رد عليهم أصحاب الحنابلة قالوا: هذا ليس فيه دليل. أولا، لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، هذه قاعدة أصولية، أن الحديث صحيح لكن لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، هذه قاعدة. لا يستلزم أن يقول لك إنسان: هذا حديث رواه البخاري والإمام مسلم ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد في مسنده، هذا لا يستلزم منه صحة استدلالك منه، لأن حتى يتم الاستدلال الصحيح لابد وأن يكون النص صحيحا، ثانيا الاستدلال صحيحا، ثالثا أن يكون موافقا لمنهج السلف. صحيح. أما أن تغتر بقول الحديث صحيح صحيح مسلم والبخاري، لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. مفهوم هذا؟ هذا أولا. ثانيا قالوا قول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض ب27 درجة، فالحديث في تفضيل الأجر، في تفضيل الأجر، فهي أفضل من الفرض ب27 درجة. إذن فالحديث تفضيل إيه؟ في تفضيل الأجر، وليس في مسألة واجب، وليس في مسألة أنه مشتركان في الفضل في الأفضلية، لا. لماذا؟ وهو الجواب الثالث. قالوا أفعل التفضيل لا تقتضي التخير، يعني كذا أفضل من كذا لا يستلزم أنهم مشتركان في الأفضلية، لا. أو فلان أحسن من فلان لا يستلزم أنهم مشتركان ها في الأحسن، لا. انظر، خذ مثلا قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. إذا آمنوا كان خيرا أفضل، لكن إن لم يؤمنوا فهم على فضل وخير. لا، مفهوم هذا؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له، خيرا لهم يعني هم على خير، لكن لو آمنوا لكان أحسن، لا طبعا. ومن هنا تفهم إذا قال ابن تيمية رحمه الله والأشاعرة والمعتزلة أقرب إلينا من الجهمية، ليس معنى ذلك أننا أهل السنة والأشاعرة المعتزلة يشتركان في القرب، لا يستلزم من ذلك. مفهوم هذا؟ ما بين المشرق والمغرب. فأفعل التفضيل لا تقتضي الإيه؟ التخيير. خذ مثال ثالث، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب، فالزنا حبيب ولكن السجن أحب، لا، افهم صحيح ولا لا؟ فأفعل التفضيل لا تقتضي التخيير. خذ مثال رابع، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هناك من يخلق خلقا حسن ولكن الله يخلق أحسن، لا، هذا كفر أكبر. مفهوم هذا؟ فأفعل التفضيل لا تقتضي الإيه؟ خذ مثال سادس أو خامس، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهل لو لم يؤمنوا بالله ورسوله فهم على خير، لكن لو آمنوا بالله ورسوله فهم أفضل وأحسن؟ لا طبعا. هذه أقوى حجة للمالكية والشافعية، لأن الشافعية أيضا بيحتجوا بإيه؟ بفرض الكفاية بهذا الحديث أيضا. هذه أقوى حجة عندي، وأقوى شبهة عند من لم يقل بأن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر. فأفضل معنى ذلك يعني إيه؟ يشتركان في الفضل. هذا غير صحيح. أفعل التفضيل لا تقتضي التخيير كما ذكرت لك. مفهوم هذا؟ إنما الحديث يبين أجر الجماعة، يبين أجر صلاة الجماعة، أما عقوبة تارك الجماعة فانظرها من أحاديث أخرى، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم بالنار، يتخلفون عن إيه؟ عن الجماعة بيوتهم بالنار. اعترضوا على هذا الحديث باعتراضين اثنين، اعترضوا عليه بإيه؟ باعتراضين اثنين، الشافعية والمالكية. فقالوا الاعتراض الأول أنه هم ولم يفعل، هم ولم يفعل فلا حجة في هذا. الحجة في فعله، الحجة في إيه؟ في فعله. ففعله هو الذي يحتج به، صحيح. أما هم وما فعل فهذه ليست إيه؟ ليست حجة. إذن حجة لكم لو كان فعل، لكنه هم، والهم ليس بفعل. فهم هذا؟ الجواب على هذا يقال أن هذا خلاف قول الشافعي. يعني الشافعي والمالكية إذا قالوا هذا، هذا خلاف قول الإمام الشافعي. الإمام إمام المذهب في مذهبه في الأصول أن الهم، هم النبي عليه الصلاة والسلام سنة مع القول والفعل والترك والهم. ده قول الإمام نفسه، يعني الشافعي نفسه يقول لك هم النبي عليه الصلاة والسلام سنة. يعني عندنا سنة قولية وفعلية وإقرارية وتركية وهمية، فهمه فعل ده أولا. ثانيا الهم همان، الهم إيه؟ همان. لعلي ذكرت هذا الكلام هنا، الهم همان. وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام أحمد الهم همان، هم خطرات، وهم عزم، وهم إيه؟ وهم عزم. هم الخطرات العبد لا يؤخذ عليه فلا يعد شيئا. هم الخطرات العبد إيه؟ لا يؤخذ به. كمثل أنت تكون جالس فيأتي عندك خطرات في ذهنك، خطرات في ذهنك، هذا إيه؟ هذا لا يحاسب عليه العبد، هذا لا يحاسب عليه العبد. أما هم العزيمة والعزم هذا إيه؟ هو الذي يؤاخذ. لذلك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم. إذا نذكه من عذاب أليم لمجرد إيه؟ الإرادة الجازمة، لأن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة يستلزم منها التحرك للفعل. الإرادة الجازمة مع القدرة التامة يستلزم منها الإيه؟ الإرادة تحرك للفعل. وهذه الشبهة التي خفيت على المرجئة، من مرجئة الفقهاء، مفهوم؟ فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أحرك على رجال بيوتهم بالنار، فهمه هنا عليه الصلاة والسلام قوله لأحرك عليهم بيوتهم بالنار. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قالهم لأحرك عليهم بيوتهم بالنار. إذا لم يكن هم خطرات، إذ لو كان هم خطرات لما تلفظ بها عليه الصلاة والسلام. ده أولا. ثانيا في رواية عند أحمد والنسائي قال لولا الصبيان والنساء في البيوت، لولا النساء والصبيان في البيوت. إذن كان المانع وجود النساء، لأن صلاة الجماعة ليست بواجبة عليهن، ولا الصبيان ليست صلاة الجماعة بواجبة عليهم. إذن كان هذا إيه؟ كان هذا هو المانع. مفهوم هذا؟ الاعتراض الثاني قالوا بأن قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أحرك على رجال بيوتهم بالنار، قالوا الحديث في صلاة الجمعة ليس في صلاة الجماعة، بدليل حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أحرك على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم من حديث ابن مسعود، واضح؟ يجاب عن هذا أن هذا حديث وهذا حديث، لأن هذا حديث الأول حديث أبو هريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أحرك على الجن يتخلفون عن الجماعة بيوتهم بالنار، فكان هذا لها حكم. وكذا من ترك صلاة الجمعة لها أيضا نفس الحكم. مفهوم هذا الكلام؟ لها نفس الإيه؟ لها نفس الحكم. فمذهب الإمام أحمد قوله مشهور، مذهب أحمد قوي جدا. وأما حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز يقوي قول مشهور مذهب أحمد أن صلاة الجماعة واجبة ليست شرطا، مفهوم؟ بدلالة أنه أثبت لصلاة الفز إيه؟ صلاة، أنه أثبت لها صلاة، يعني الصلاة صحيحة قائمة بذاتها، لكنه يأسم على تركه للجماعة. فأما الجواب عن حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا الحديث أقوى ما احتج به ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن من أهل العلم من قال بأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ولكن رأيت شيخ الألباني رحمه الله رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجدته رفع إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فقول ابن عباس من سمع النداء أي الأذان فلم يأتي أي لم يأتي إلى صلاة الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر، يعني لا صلاة، هذا نفي لجنس الصلاة، فهذا يقول إيه؟ يقول القول، مفهوم؟ فالقول قوي جدا ما بين رواية أحمد ومشهور مذهب أحمد وما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن حزم، قلم الحديث هذا قوي جدا في هذه المسألة في موطن النزاع، مفهوم هذا؟ لكن القول بأنها فرض كفائي، القول بأنها سنة مؤكدة، هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، مفهوم؟ طيب هذه المسألة الأولى. فالصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن القول بالشرطية والقول بالوجوب قولان قويان جدا صراحة، مفهوم هذا؟ المسألة الثانية في الحديث الذي ذكرنا حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فقال فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلم يأتي يعني إلى المسجد، فهل الجماعة في المسجد واجبة؟ الجماعة في المسجد هل واجبة؟ اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة، فالإمام أحمد الذي يقول بأنها شرط والذي يقول بأنها واجبة قال إذا صلوا جماعة في غير المسجد، يكون في محل ما، في أرض ما، مفهوم هذا؟ إذا صلوا جماعة فهذا لا شيء عليه، ولكن الأصل أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، ولكن قد تترك صلاة الجماعة ويصلوا جماعة في غير المسجد فيكون استثناء، إذن الأصل أنهم يصلون في المسجد والاستثناء أنهم قد يصلون في غير المسجد، فلا يجعل الأصل أنهم يصلون في غير المسجد والاستثناء في المسجد، هذا غلط. واحتج الإمام أحمد والجمهور بصحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر ثم رأى رجلان في ناحية المسجد معتزلين في المسجد، فقال ائتني بهذين الرجلين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما ألستما برجلين مسلمين؟ وهذا دليل لمن يقول بأن حكم ترك الصلاة بأنه كافر كفر أكبر، ألستما برجلين مسلمين؟ فقالوا بلى يا رسول الله، فقال لما لم تصليا في القوم؟ قالوا صلينا في رحالنا، يعني صلينا جماعة في البيوت، صلينا في رحالنا، كلمة رحالنا إما أن تكون في أرضهم، إما أن تكون في بيوتهم، إما أن تكون في مزارعهم، إذن في مكان آخر غير الإيه؟ غير المسجد، في مكان في رحالنا. فقال النبي عليه الصلاة إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم وتكون لكما نافلة، وتكون لكم نافلة. هذا الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهما أن يصليا خلف الإمام النافلة، مفهوم؟ والإمام يصلي الفريضة، إذن اختلاف المأموم مع نية الإمام، فقد تختلف نية الإمام عن نية المأموم، وهذا مذهب ابن حزم. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا، قال لا تصلوا في رحالكم، لم يقل ذلك، إنما أقر، وهذا يسمى بإقرار جزئي، لأنه أنكر عليهم شيئا آخر أنهم أتيا المسجد ولم يصلي، إذن يسمى عند علماء الأصول هذا إقرار جزئي، يعني يقال كلاما أو يقال شيء، يفعل شيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام فينكر بعضه ويقر بعضه، فيسمى إقرارا جزئيا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتما في رحالكما، إذا معنى ذلك أنه إيه؟ أقر على فعلهما، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذن أقر وأنكر، أقر ماذا؟ أقر صلاتهم في رحالهم، وأنكر عليهم ماذا؟ أنهم أتى المسجد ولم يصليا وجلس هكذا. إذن هنا حجة للجمهور مفهوم على أنه يجوز الإيه؟ الصلاة في الجماعة في غير المسجد، ولكن لا يكون الأصل، لا يكون الأصل، أصل الصلاة في المسجد، في بيوت أذن الله أن يذكر فيها اسم، هذا الأصل، مفهوم هذا؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سقط من على فرسه فشج جانبه عليه الصلاة والسلام، فصلى في البيت فعاده الصحابة، يعني يعودون يزوروه يعني. فحضرت الصلاة، إذن حضر إيه؟ فحضرت الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وصفوا خلفه، إذن عادوه أين؟ في المسجد، في البيت، في بيته، فصفوا خلفه عليه الصلاة والسلام ثم صلوا قياما، فأشار عليهم عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا، لم يقل إنما إيه؟ أشار، فقال النبي بيديه هكذا، قال يعني فعل، كما قال في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين ما كان عليك إلا أن تقول بيدك هكذا، يعني تفعل بيدك هكذا، أن يجلسوا. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فقال إن كنتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، مفهوم؟ إلى آخر الحديث. وجه الدلالة أنهم صلوا مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها حضرت الصلاة ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد، فأقر هذا. إذن يؤخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، على هذا الفعل، فيؤخذ أن الأصل هو صلاة الجماعة في المسجد، ويجوز أن يصلى جماعة في رحالهم. هذه الرحال كلمة عامة، قد تشمل الأرض، قد تشمل البيوت، لكن هذا يكون ماذا؟ استثناء لا يكون أصلا. ابن حزم يقول أن من لم يأتي إلى المسجد، واضح الإتيان للمسجد شرط، الإتيان إلى المسجد إيه؟ شرط مع وجود المسجد. واحتج بحديث ابن عباس الذي ذكرناه، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. قلنا بأن قوله في صلاة الجماعة قول، لكن في صلاة الجماعة في المسجد هنا النفي يكون نفي كمال. لماذا؟ للأدلة الإيه؟ التي ذكرناها، فهي صارفة، لا صلاة من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أي فلا صلاة له أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فعل وأقر، فتكون هذه الأدلة صارفة من النفي، من نفي صحة إلى نفي إيه؟ إلى نفي كمال. فالأفضل والأكمل ماذا؟ في المسجد، مفهوم؟ لكن إذا صلى فهذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يجعل الأصل هي أن يصلي في الرحال، لا يجعل الأصل الصلاة في الرحال، بل الأصل الصلاة في المسجد، مفهوم هذا؟ إذن تكلمنا في مسألتين اثنين، ألا وهي مسألة الجماعة، وكلنا صلاة الجماعة اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، قول بالشرطية، وهذا مذهب مشهور، مذهب أحمد، وهو مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني بالوجوب، وهو مشهور مذهب أحمد. القول الثالث فرض كفاية، وهو الشافعي. القول الرابع هو بأنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. والقول بفرض كفاية والسنة المؤكدة قول ضعيف، ضعيف، ضعيف جدا، واضح. وكلا المذهبين الأوليين قويين جدا، القول بالشرطية والقول بالوجوب، القول بالشرطية والقول بالوجوب، لأن الشيخ الألباني رحمه الله رفع حديث ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ رفع حديث ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية صلاة الجماعة في المسجد مع وجود المسجد، فيصلي الجماعة الأصل الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور، فالخلاف بين الجمهور وابن حزم، فابن حزم إيه؟ يشترط الإتيان إلى الجماعة. الإمام أحمد يقول بوجوب صلاة الجماعة، ولكن إذا صلى الجماعة في غير المسجد صحت صلاة الجماعة، صح صلاة الجماعة، وإن كان الأفضل في المسجد، ده أولا. ثانيا لا يجعل صلاة الجماعة الأصل في الرحال، إنما الأصل في المسجد، ولكن إذا وقعت استثناءات في الرحال فجائز، لا بأس بذلك. مفهوم؟ هذه المسألة الثانية. قال الشيخ هنا: وهي فرض عين للصلوات الخمس، للصلوات الخمس، هذا يعني في الصلوات المفروضة، كما في الحديث الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أعلمني أو أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام شهر رمضان إلا أن تطوع، إلى آخره. قال: فرض عين للصلاة الخمس على الرجال. إذن هذا على الرجال، دون من؟ دون النساء، دون النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهن الصلاة، الصلاة في البيوت، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده هو عليه الصلاة والسلام. فهم؟ قال: حضرا وسفرا، أي هي فرض عين في الحضر وفي السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن صلاة الجماعة، هذا وعيد شديد. قال: وأقلها إمام ومأموم، يعني أقل الجماعة، الجماعة تقوم برجلين، تقوم برجلين، هذا هو الصحيح، لأن وقع الخلاف هل تقوم الجماعة برجلين أم بثلاثة رجال. فهم؟ فالصحيح أنها تقوم بين، تقوم باثنين، لأن أقل الجماعة، أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيحين حديث مالك بن الحويرث، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكم أكبركما، فليؤذن لكم إيه؟ أحدكما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا إيه؟ فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكم أكبركما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاة الجماعة تكون بإيه؟ تكون برجلين، وأقل الجمع، أقل الجمع اثنان. لذلك صلاة الجمعة تقوم بإمام وبرجل، وهذا هو الصحيح، تقوم بإمام وإيه؟ وبرجل. قال: وأقلها إمام ومأموم، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع، أنها تكون برجلين. قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، يعني كلما كانت الجماعة أكثر كانت أحب إلى الله. فلو كان عندك مسجدين مثلا، مسجد قريب منك ولكن الناس فيه قليلون، ومسجد يبعد عنك ولكن لا يبعد بعدا فيه مشقة، تستطيع أن تصل إليه بسهولة ويسر، ولكن فيه أناس أكثر، فهذا إيه؟ هذا أفضل وأحب إلى الله عز وجل. وهذا في حديث الترمذي من حديث أبي الدرداء، حديث أبو ذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندك حديث أنس الأول في الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، وعندك حديث أبي ذر قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. هل فيه دليل على أن صلاة الجماعة، على أن صلاة المنفرد الجماعة أفضل من المنفرد ولكن تصح صلاة المنفرد؟ لأنه قال أزكى، إذن فيها زكاة. ها؟ لا، قد بينا بعيد أدلة، بست أدلة، أنه أفعل التفضيل لا تقتضي، لا تقتضي التخير. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاتهم، وما زاد فهو أحب إلى الله، فما زاد فهو أحب إلى الله عز وجل. إذن الله عز وجل يحب، يحب الأكثرية في صلاة الجماعة. قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. قد ذكرنا. وقال: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. لا تكبروا حتى يكبر. كثير من الناس يكبر قبل أن يكبر الإمام، يركع قبل أن يركع الإمام. إذا فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، صلاته بطلة لو أنه ركع قبل الإمام. حذيفة كما في صحيح مسلم قال: كنا لا نسجد حتى نرى جبهته عليه الصلاة والسلام في الأرض، حتى نرى جبهته في الأرض عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فقال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فمن ركع قبل ركوع الإمام متعمدا، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا فعل ذلك متعمدا فصلاته تبطل. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، إذن فالمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. أربعة صيغ في صحيح البخاري، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي. الشافعي يقول بأن العبد إذا أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده، فالمأموم أيضا يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولكن هذا مخالف لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، أي أيها المأمومون، ربنا ولك الحمد. فهم أما إذا كان إماما أو إذا كان أو أما إذا كان منفردا يصلي وحده واضح، فليقل سمع الله لمن حمده، هذا في القيام ربنا ولك الحمد. أما إذا كان إماما يقول سمع الله لمن حمده، والمأمومون يقولوا ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقول ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذلك مذهب الشافعي تبناه الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا المذهب غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا ربنا ولك الحمد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، لا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، يعني إذا صلى الإمام بدأ الصلاة قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وهذا فيه خلاف من أهل العلم على عدة أقوال. يعني إذا صلى الإمام قاعدا هل يجلس المأمومون خلفه يصلوا قعودا، أم يصلوا قياما والإمام يجلس؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا غير صحيح، وهذا مذهب مالك. ومنهم من قال من صلى إذا صلى الإمام قاعدا وصلى المأمومون قياما فصلاتهم باطلة، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم، فواجب عليهم أن يجلسوا لأنهم عملوا عملا ليس عليه أمر عليه الصلاة والسلام. المذهب الثالث وهو التفصيل وهو مذهب أحمد. الإمام أحمد، هذه مسألة شائكة، الإمام أحمد قال إيه؟ قال إذا بدأ الإمام قاعدا فعلى المأمومين أن يصلوا قعودا أجمع، ولو صلوا قياما صلاتهم باطلة. نصه في الشرح الممتع، مفهوم هذا؟ وإذا بدأ الصلاة قياما فالمأمومون سيصلوا خلفه قياما، ثم طرأ عليه الجلوس فليصلي من خلفه قياما. هذا تفصيل من؟ تفصيل الإمام أحمد. الإمام أحمد قال جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. ابن حزم عنده الأصل في المسألة، ألا وهي الحديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل الصحابة عليه يعودونه فصلى قاعدا فصلوا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، مفهوم هذا؟ وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، قال إن كدتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، تعملوا زي الفرس والروم الملوك يجلسوا وهم قياما يقومون على ملوكهم، إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. ابن حزم قال الآتي: إن النبي قال فصلوا قعودا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، ولم يفصل إذا كان القعود في أول الصلاة أو القعود في نصف الصلاة أو القعود في آخر الصلاة. إذن عندنا قاعدة أصولية تعضد من كلام ابن حزم، ألا وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. قولوا كده ايه مرة واحدة بس تلقطها على طول. ترك الاستفصال في هذه القاعدة ذكرها الشافعي في الرسالة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام. خذ مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد. إذا قال إنسان مثلا إذا كان القبر في ظهري في الخلف فيجوز الصلاة، إذا كان في الأمام لا يجوز الصلاة، إذا كان عن اليمين أو اليسار يجوز الصلاة، الجواب النبي لم يستفصل، صحيح ولا لا؟ فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. انت لما بتستفصل يبقى انت كده بتستدرك عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هل استفصل الاستفصال بتاعك؟ لا، لم يستفصل. فإذا لم يستفصل النبي في قضية ما وأعطى حكما يبقى هذا الحكم الأصل فيه الإطلاق والعموم. هتفصل يبقى انت كده بتقيد، وأنا عندي قاعدة بتقول أن الأصل في الإطلاق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، والأصل في العموم يظل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام. يبقى مين اللي معاه الأصل؟ ابن حزم. يبقى كل من سيتكلم يجيب إيه؟ دليل عشان يخرجني من الأصل بتاع ابن حزم. لماذا؟ لماذا هم الذين عليهم الأدلة؟ لأن عندي قاعدة أصولية بتقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. دليل يطلب من؟ ها؟ من الناقل. أنا والشيخ صابر اختلفنا في بيع، فصابر بيقول البيع هذا حلال وأنا بقول بأن هذا البيع حرام، من المطالب بالدليل؟ أنا، لأن صابر بقى على الأصل، صحيح ولا لا؟ فالدليل لا يطلب منه، فالدليل يطلب مني أنا، فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. الصلاة إذا اختلف رجلان قال هذا الفعل في هذه الصلاة سنة مستحبة، والثاني يقول لا هذه الفعل في الصلاة واجبة، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بأنها سنة مستحبة، لأن الأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل في أفعالها الوجوب، فأنت تريد أن تنقلني عن هذا الأصل يبقى أنت المطالب بالدليل. فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبكي، لا من المبكي عليه. وصلت المسألة ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ولا ينزعن يدا من طاعة. طيب هذا هو الأصل، مفهوم؟ إذا قال إنسان لا يستثنى من هذا الأهل الحل والعقد أو غير أهل الحل والعقد، يقال إيه؟ عليك الدليل، لأنك تريد أن تنقلني عن الأصل، والدليل يطلب من النقل على الأصل لا من المبكي عليه، وهكذا. قاعدة كبيرة جدا مهمة جدا، مفهوم؟ عند النقاش ينبغي أن يوضع إيه؟ أن يوضع أصل في هذه المسألة. فابن حزم قال هذا هو، فمن فصل فعليه الدليل. الإمام أحمد، قبل الإمام أحمد، الإمام مالك قال هذا منسوخ، هذا إيه؟ منسوخ، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى جليسا صلى، هذا إيه؟ هذا الحكم منسوخ. منسوخ بماذا؟ نسخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بأيام، خرج عليه الصلاة والسلام حينما قال مر أبو بكر فليصلي بالناس، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فتحركوا في الصلاة فكادوا أن يفتنوا في صلاتهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرجع أبو بكر فصلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما، هناك روايتان صحيحتان، خرج النبي عليه الصلاة والسلام فصلى إماما، وصلى أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الصحابة بصلاة أبو بكر، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، وصلى أبو بكر قائما، والصحابة يصلون بصلاة من؟ بصلاة أبو بكر. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم هنا إيه؟ اجلسوا كما قال في الأول، فقالوا هنا فعله عليه الصلاة والسلام ناسخ لإيه؟ ناسخ لأمره الأول. فالجواب عن هذا، الجواب عن هذا، أولا أنه لا يصح هنا النسخ، لا يصح هنا ليه؟ لا يصح هنا النسخ، لا يصح النسخ لماذا؟ لا يصح هنا النسخ لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية بتقول الحكم إذا قرن بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. القاعدة أن الحكم إذا قرن بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. هذه قاعدة عظيمة جدا، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع عند مسألة مس الفرج، هل هو ناقض للوضوء أم لا، ويذكرها قبله علماء القواعد الفقهية. الشيخ ابن عثيمين عندي مسألة مس الفرج هل هو ناقض للوضوء ولا لا، رد على الذين قالوا بأنه ناقض للوضوء حينما احتجوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بصرة قال من مس فرجه فليتوضأ، فمس فرجه فليتوضأ، قالوا هذا الحديث ناسخ لحديث الحديث الذي رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن من مس فرجه أيتوضأ فقال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، أنت إن مسست يدك مسست رجلك مسست رأسك هل توضأ؟ لا، إنما هو بضعة، بضعة منك. فقالوا هذا الحديث حديث منسوخ، نسخه حديث بصرة من مس فرجه فليتوضأ، هذا الحديث بصرة أيضا رواه الخمسة. الشيخ ابن عثيمين قال ولا يصح النسخ، ليه؟ فذكر القاعدة، قال إذا قرن الحكم بعلة لا تتخلف فالحكم لا يتخلف. إيه معنى القاعدة؟ انظر للحكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو بدعة منك، يعني لا تتوضأ، صحيح؟ هذا الحكم. ما العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بدعة منك؟ سؤال هنا، هل يأتي عليك يوم تصحى الصبح مثلا كده لا ترى مثلا الفرج موجود، أو لا ترى رأسك موجودة، أو لا ترى مثلا يدك موجودة، ها؟ لا، إذن هي علة لا تخلف، قائمة، مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن الحكم بإيه؟ بهذه العلة، وهي علة تخلف، فالحكم لا يتخلف فلا يصح النسخ، مفهوم هذا؟ إنما هو بضعة منك، فهو جزء منك، فأمر لا يتخلف عنك. فالحكم إذا قرن بعلة لا تخلف الحكم لا يتخلف. كذلك إن كنتم آنفا لتصنعون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، وإلى الآن يقومون على ملوكهم. إذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلة لا تتخلف، فالحكم لا يتخلف فلا يصح نسخ. فهمت؟ وصلت ولا لا؟ ماشي صبر، وصلت المسألة؟ ها القاعدة ايه؟ حاول نصيحة مني، ليكن معك كراسة خاصة، هذه خاصة بالأصول والقواعد الفقهية، تكتب فيها القواعد والأصول، تضرب عليها الأمثلة المذكورة، تنفعك جدا، تنفعك جدا، مهمة جدا. عندنا قاعدة في اللي انت بتقوله ده، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هذه قاعدة عليها أدلة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن مسعود قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذن لا تخطب على خطبة أخيك، لأن المرأة مشغولة بخطبة فلا تشغلها أنت أيضا. ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فهذا البيع مشغول فلا يجوز أن تبيع عليه، فالمشغول لا يشغل، أنت في يدك رهن، هذا البيت الذي في يدك مرهون عند رجل ما، تريد أن تأخذ مال من شخص آخر وترهن نفس البيت، لا يجوز، لأن البيت مشغول برهن ولا يجوز أن تشغله برهن آخر. موقوف، هذه الأرض موقوفة لفلان، لجمعية فلان مثلا، للفقراء، لا يجوز أن توقف ليه؟ لناس آخرين، فالمشغول لا يشغل. المحاضر بيتكلم في محاضرة مشغول بها، لا يجوز أن تقاطعه، فالمشغول لا يشغل، فهم هذا؟ فهنا إذا قرن الحكم بعلة لا تتخلف الحكم فالحكم لا يتخلف. إذن إلى الآن يقومون على فارس والروم، إذن هذه علة لا تتخلف فلا يصح الإيه؟ لا يصح النسخ، ده أولا. ثانيا أنه يصار إلى النسخ، يصار إلى النسخ بشيئين، طبعا هذه فيها خلاف، يعني هذه القاعدة التي سأذكرها فيها خلاف، يصار إلى النسخ بشيئين، يصار النسخ عند العلم بالتأريخ، يعني علمنا أن هذا متأخر عن ذاك، لأنه لا يصح لكل من ادعى النسخ لا يصح دعواه إلا أن يأتي بدليل، ما دليل على أن هذا ناسخ لذاك، ائتني بالتاريخ، أتى بالتاريخ. ثانيا أن يتعذر الجمع، هل نستطيع أن نجمع بينهما ولا لا؟ إذا كنا نستطيع أن نجمع بينهما فلا تقول بأن هذا ينسخ ذاك. ومن علماء الأصول يقول لك لا، إذا ثبت النسخ انتهت المسألة خلاص، ينسخ الحكم الماضي، ينسخ ليه؟ الحكم الماضي، مفهوم؟ طيب الإمام أحمد فعل ذلك، قال إيه؟ قال النبي لما دخل الصلاة، بدأ الصلاة في الحديث الصحيح مسلم، بدأ الصلاة إيه؟ جالسا، فلما صلوا قياما أمرهم بإيه؟ بالجلوس، فلما بدأ أبو بكر في الحديث الآخر الصلاة قياما فصلى الصحابة قياما، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الصلاة وصلى إيه؟ وصلى إماما جالسا، فلما صلى الصحابة قياما ما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن يجمع ما بين الدليلين أنه إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا يصلوا جلوسا أجمعون، أما إذا بدأ الصلاة قياما ثم طرأ له مرض عارض فجلس، فليصلي الناس إيه؟ فليصلي الناس قيام. فهذا جمع من؟ هذا جمع الإمام، الإمام أحمد. ولا يصح نسخ من؟ الإمام مالك. لا يصح نسخ من؟ الإمام مالك. صحيح ولا لا؟ إيه مالك وفي إيه؟ منتبهين ولا لا؟ ها؟ طيب، هذا جمع من؟ جمع الإمام أحمد رحمه الله. ابن حزم رد على الجمع ده، قال الجمع ده ما يصحش، هذا الجمع إيه؟ هذا الجمع لا يصح. ليه؟ قال: من أين لكم أن الصحابة كانوا قياما؟ صحيح والله، صحيح ولا لا؟ من أين؟ شوف أنت رحت معزب، من أين لكم أن الصحابة كانوا إيه؟ كانوا قياما. خد بالك، ممكن تستدرك في حديث واضح، ولا الذي يستنبط يضع أمورا ويبني عليها، ما سلمت لك أصلا بالأمر، يعني ما سلمت لك إيه أصلا بالأمر، مفهوم هذا؟ يعني ما سلمت لك بالأمر أصلا. يعني مثلا ذكرنا في المسألة في المحاضرة الماضية أنه لا يجوز الكلام في الصلاة. طيب، إن قال قائل في صحيح البخاري حينما صلى عمرو بن سلمة بالصحابة وهو عنده 6 سنوات، فقامت امرأة وقالت: غطوا عنا است إمامكم، غطوا عنا است إيه؟ إمامكم. فإن قال قائل: هذه تكلمت في الصلاة، فكيف لا يجوز الكلام في الصلاة؟ ما سلمت لك أنها كانت في الصلاة، أين في الحديث أنها تكلمت في الصلاة؟ وأين في الحديث أنها ما تكلمت في الصلاة؟ ما برضو الحجة عليك برضو؟ ما هو إن قلت أين تكلمت في الصلاة، هل عندك دليل؟ ما هو ممكن تقول لي إيه؟ وهل عندك دليل أنها ما تكلمت في الصلاة؟ الأصل معي أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، صحيح ولا لا؟ فابن حزم قال: لا أسلم لكم أصلا أن الصحابة كانوا قياما، لا أسلم لك. من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم إيه؟ من أين أتيتم بهذا؟ لا دليل. إذن الأصل مع من؟ مع أبي محمد بن حزم. فمن أراد أن يخرج عن هذا الأصل هو الذي عليه الإيه؟ الذي عليه الدليل، لأن القاعدة الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه. مفهوم هذا؟ ها، تريد شو؟ تريد حاجة شو صبر؟ رجح النسخ. طيب كويس، إذن البخاري نحى منحى من؟ نحى منحى الإمام مالك. كويس، فإذا قال الإمام البخاري قال منسوخ ليه؟ لهذا الحديث اللي إيه؟ اللي ذكره، مفهوم؟ هذا الحديث الذي ذكره، يجاب عليه أولا بإيه؟ بالقاعدة الأصولية التي ذكرناها، أن الحكم إذا قرن بعلة لا تتخلف، فالحكم لا يتخلف. ثانيا، أنه من أين أن الصحابة الذين كانوا يصلون خلفه كانوا قيام، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو الأصل. من أراد أن ينقل عن الأصل فلابد أن يأتي بالدليل. ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما رد على القول من قالوا بالنسخ، رد عليهم قال: لا، هذا لا يصلح، قول ضعيف، مفهوم؟ ثم قال: وإذا صلى الناس خلف الإمام الذي صلى قاعدا صلوا قياما بطلت صلاتهم جميعا، طبعا إلا إذا كانوا جهال فالجهال يعلموا، أما إذا علموا الحكم وصلوا قياما فهذه المخالفة إيه؟ مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما. قلنا: هذا الأصل، والذي قال صلي قائما هو الذي قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، كمثل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، وهو الذي أقر أبو بكر الثقفي حينما دخل دب إيه؟ دب راكعا. فهذا حكمه وهذا حكمه، وكلاهما وحي، مفهوم هذا؟ كويس. لو أن بكر انتبه، صلى الناس بصلاته، صلى الناس بصلاة أبو بكر، من أين أن الصحابة كانوا قياما قائما؟ أبو بكر هنا استثناء، انتبه، أبو بكر هنا استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يرفع صوته أن يتكلم حتى يرى الصحابة أبو بكر. ده حجة ابن حزم قال لك إيه؟ قال وهذا دي حجة لي. ابن حزم قال إيه؟ قال هذا حجة لي، لأن عائشة قالت وصلى الناس بصلاة أبو بكر. لو كان الصحابة، لو كان الصحابة قياما، لو كان الصحابة قياما، إذا من الذي سيرى أبو بكر؟ الصف الأول فقط لو كانوا قياما. فلما كانوا جلوسا كلهم رأوا من؟ أبو بكر، فصلوا بصلاة. ابن حزم يقول لهم ده حجة لي أنا، ليش افتراضي؟ فصلى الناس بصلاة أبي بكر. فقال هذا إيه؟ هذا حجة لي. لماذا؟ قال لأنهم لو كانوا قياما لكان الذي سيصلي بصلاتهم الصف الأول. لو إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ فصلى الناس بصلاته. خد بالك عندك هنا احتمالين، عندك احتمالين، إما أن يكون صلوا قياما وإما أن يكون صلوا جلوسا، إما أن يكون صلوا قياما وصلوا جلوسا. الأصل هو حديث حديث أنس صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعوا، ولا أخرج عن هذا اليقين بشك افتراضي الذي قلت عنها أنت افتراضي. كويس. لا قيام، قيام، لأن أبو بكر كان يصلي قيام. بالعكس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدة، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قبل ذلك إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فهم على الأصل. فإن قلت، انتبه بقى، فإن قلت وهل هناك دليل أنهم قعدوا، أقول لك عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم النقل ليس علما بالعدم. يعني ليس معنى أنه هناك دليل أنهم جلسوا ليس معنى ذلك أنهم ما جلسوا. لماذا؟ لأن الأصل معي. مثال، هل يجوز غسل الكافر؟ الكافر إذا أراد أن يسلم يغتسل، صحيح؟ طيب، أبو حنيفة قال لا، لا يغتسل، بدليل أنه لم يأتي عندنا أدلة بأن كل من أسلم اغتسل. عندك؟ لا، ما عندك، ما عندك دليل أن كل من دخل في الإسلام اغتسل، ما عندك. فهل لا يغتسل؟ لا يغتسل. فالإمام أحمد وابن حزم قالوا إيه؟ قالوا له عدم العلم ليس علما بالعدم، فليس معنى أنهم ما نقل أنهم لم يفعلوا، لا. فهمت؟ لذلك إذا ذكر أصل المسألة فسمى هو. وخد بالك هذه القاعدة ممكن يحتج بها أهل البدع، يقول لك مثلا سنجلس في جماعة ونذكر ذكر جماعة، فيقول هذه بدعة، فيقول لكم هل عندكم دليل بأنها بدعة؟ فنقول الأصل في العبادات توقف في المنع حتى يرد بالإذن، فيقول لك عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم أنه ليس هناك دليل ليس علما بالعدم أنه ليس هناك دليل فنجلس. فالقاعدة عدم العلم ليس علما بالعدم إذا كان هناك أصل في المسألة، إذا كان هناك أصل في المسألة. فالأصل من صلى قاعدا فصلوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا إيه؟ قعودا أجمعون. فهذا هو الأصل، فهمتني؟ إن أردت أن تقول بكلام الإمام أحمد لك ذلك، فهم؟ لكن ده عليك أن تخرج عن الأصل الذي هو اليقين، كلام واضح بيقين مثله لا بشك أو بظن أو افتراضيات، صحيح؟ أعانك الله. مو إذا طرق إليه احتمال سقط به الاستدلال، ممكن يستدل به أيضا في هذا الموطن. الدليل إذا ترك إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لكن خد بالك هذه القاعدة صحيح، لكن الدليل إذا ترك إليه الاحتمال أي الاحتمال هذا ليس احتمال عقلي، احتمالات أي نصوص، مفهوم؟ يعني هناك نصوص قد يحتمل هذا أو ذاك. يعني مثلا ابن حزم قال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان كاشفا عن فخذي أو ساق، هذه رواية. في رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كاشفا عن فخذي، لكن هناك رواية فخذي أو ساق، يبقى هنا احتمال سقط به استدلال ابن حزم، لكن الاحتمال ده نصي أدلة لكن ليست من العقل. يعني لا تخترع أنت احتمالات وتسقط بها الإيه؟ الأدلة. ده مذهب المعتزلة. فهمت المسألة؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل، ونقف عند قوله يا أم القوم اقرأ.